Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna lakinna ma nasina. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، ولا زلنا في سوره المجادله. وصلنا الى قول الله سبحانه الى قوله ثم ذكر سبحانه، صحيح؟ ما يتكامل به هذا؟ وقد انزلنا ايات بينات قلناها. ثم ذكر سبحانه ما يتكامل به هذا الوعيد، فقال يوم يبعثهم الله جميعا، أنه سبق وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ثم ذكر سبحانه ما يتكامل به هذا الوعيد فقال يوم يبعثهم الله جميعا، يوم منصوب بلهم أو بمهين أو بإضمار، أذكر تعظيما لليوم. وفي قوله جميعا قولان، أحدهما كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث، والثاني مجتمعين في حالة واحدة أو في حال واحدة. ثم قال سبحانه فينبئهم بما عملوا، تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا لحالهم الذي يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. أحصاه الله، أي أحاط بجميع أحوال تلك الأعمال من الكمية والكيفية والزمان والمكان، كل المعاصي لا مجال لأن تخفى من الله سبحانه وتعالى، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الكم ولا في الكيف، كم عددها وكيف كانت. ثم قال سبحانه ونسوه، لأن قال الله سبحانه وتعالى وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ثم قال سبحانه ونسوه لأنهم استحقروها وتهاونوا بها، فلا جرم نسوها، والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء من الأعمال. يعني تصاغروها، المعاصي اللي ارتكبوها والمخازي التي كانوا يعملون بها قالوا ما هي إلا بسيطة، وهي إلا يعني من الجرائم الصغيرة ومن المخالفات البسيطة، ولكن نسوه والله أحصاه. ودائما الشيء إذا تكاثر يكثر أو جمع. ثم قال سبحانه ألم ترى يا محمد أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال ابن عباس ألم ترى ألم تعلم، والهمزة هي تحقيق علمه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كونه تعالى عالما بالأشياء لا يرى، ولكنه معلوم بواسطة الدلائل. وإنما أطلق لفظ الرؤية على هذا العلم لأن الدليل الدال على كونه تعالى عالما هو أن أفعاله متقنة محكمة متسقة منتظمة، وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم. ولما كان الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهرا، لا جرم بلغ هذا العلم الاستدلالي إلى أعلى درجات الظهور والجلاء، وصار جاريا مجرى المحسوس المشاهد، فلذلك أطلق عليه لفظ الرؤية فقال ألم ترى، أي ألم تعلم، ألم تسمع، ألم تبصر. وأعلم أنه سبحانه قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل يعلم ما في الأرض وما في السماوات، وفي رعاية هذا الترتيب سر عجيب، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم أنه تعالى أكد ذلك وخص ما يكون من العباد من النجوى، فقال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي الله تعالى، ولا خمسة إلا هو سادسهم كان تاما، والنجوى بمعنى التناجي وهو التشاور بالحديث، ولا يخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة أي من نجوى ثلاثة نفر، أو موصوفة أي من أهل نجوى ثلاثة، فحذف الأهل، وأصل النجوى هو الخطاب والكلام، يعني النجوى المسارة التي في أحيانا يعني ما نسمي الآن في هذا الدرزة، أو يأخذ الإنسان يتحدث ثلاثة فقط، ما يكون من اثنين إلا وثالثهم الله، ولا يكون من ثلاثة إلا ورابعهم إلا، يعني أنه يكون حاضر أو عالم معهم أينما كانوا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما من نجوى، أي نجوى فهو يعلمها الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر هل أنت سامعتي أم قد صممتي فلا نجوى تردين من غي ولا رشد ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قرئ أكبر بالباء بدل أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا قرئ أكبر بالباء المنقوطة من تحت والمراد من كونه تعالى معهم كونه تعالى عالما بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم كأنه حاضر معهم وشاهد لهم أن يعلموا ما يتناجون به كما لو كان معهم رجل رابع فإنه يعلم تناجيهم وإنما عين هذين العددين لأنها نزلت في قوم على هذين العددين 3 و5 كانوا في يعني نزلت على ناس 3 و5 هم اللي يتناجون. قال ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابن عمرو وصفان بن أمية كانوا يوما يتحدثون فقال أحدهم أترون الله يعلم ما نقول فقال الآخر يعلم بعضا ولا يعلم بعضا أي يعلم ما يجهروا به ولا يعلم ما أسروه وقال الثالث كان يعلم بعضه فهو يعلم كله. وقيل أن قوما تحلقوا للتناجي على هذين العددين مغايضة للمؤمنين فقيل ما تناجى منهم 3 ولا 5 كما ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددهم ولا أكثر إلا والله معهم. ولذلك أنه يقول يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لا يتناجى 2 دون الثالث لأن المناجاة دائما فيها نوع من تؤدي إلى نوع من يعني نفس عندما يأتي 3 جالسين في مجلس 2 مثلا ويقوموا 2 يتناجون من دونه يوجد شيء من الشحنة في الأنفس والخوف ما يدري إيش هذا ولا يتناجوا عليه قد يكونوا يتناجوا عليه قد يكونوا كذا. ولكن الله سبحانه وتعالى نهى عن التناجي لا يتناجى 2 دون الثالث أينما كانوا أي في أي مكان كانوا فيه فهو معهم غير غائب عنهم بل شاهد لا يغيب منهم وهو مدبر في كل الأماكن لا يخلو من تدبيره وشهادته أحد بل هو مدرك بشهادته وهذا مجاز لأنه متعالي عن المكان والمشاهدة وليس كما يتوهم الجاهلون أنه معهم بذاته أنه ما هو معهم بذاته ولكن بعلمه الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وقال سبحانه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة قال وللخازن عبارة لطيفة نريدها فيما يلي استيفاء البحث قال فإن قلت بما خصف 3 و5 قلت لأن أقل ما يكفي المشاورة 3 حتى يتم الغرض فيكون 2 كالمتنازعين في النفي والإثبات والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما وحينئذ تحمد المشورة ويتم الغرض وكذلك كل جمع يجتمع المشاورة لا بد من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول. وقيل أن العدد الفرد أشرف من الزوج فلهذا خص الله تعالى 3 و5 لما يقولوا حتى الآن يعني لو جيت في مجلس إدارة أو في شيء يعني لابد أن يكونوا أحد يعني لو كان مجلس الإدارة مثلا 10 لا لابد يكون 11 حتى يكون صوت مرجح يسموه الصوت المرجح يعني هذا إذا 5 رأوا كذا و5 رأوا كذا يأتي صوت مرجح لابد أن يكون صوت مرجح حتى يصير 6 و5 أن إذا جينا بالزوجية يكون 5 كذا و5 كذا 6 كذا 6 كذا لكن لابد أن نضع يكون على أساس يكون صوت مرجح. نعم. وقال سبحانه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة توبيخا لهم أي يحاسبهم على ذلك ويجازي على قدر الاستحقاق ثم قال إن الله بكل شيء عليم فيستوي في علمه السر والجهر والباطن والظاهر وهو تحذير من المعاصي وترغيب في الطاعات لأنه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن الله بكل شيء عليم ثم أنه تعالى بيّن حال أولئك الذين نهوا عن النجوى وقال ألم ترى يا محمد إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه معناه الإنكار عن الذين عادوا بعد النهي عن النجوى. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد عز وجل أنه نهاهم عن الغيبة والانتقاص للمسلمين ثم عادوا ولم يقلعوا ولم يتوبوا إلى الله وشنعوا فذمهم الله على ذلك. قال في التجريد كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين ويوهمونهم أنهم يتناجون بما يسوءهم وكثر ذلك. فشكى المؤمنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك التناجي فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم. فأنزل الله هذه الآية قد وضح الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني كان يعني شوف الآن يعني إذا في واحد ماشي بين الناس ويبغى يشككوه ولا شيء قاموا يتغامزوها وذا قالها كانوا يتحدثوا شيء وهم يحسسوه كأنه هو. وقيل كان تناجيهم بما هو إثم وعداوة للمؤمنين وتواصم بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وهو كالتفسير للنجوى التي نهوا عنها. وفي معنى ذلك وجهان، أحدهما أن الإثم والعدوان هو مخالفة للرسول في النهي عن النجوى لأن الإقدام على المنهي يوجب الإثم والعدوان ولا سيما إذا كان ذلك الإقدام لأجل المناصبة وإظهار التمرد. الثاني أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذي كان يجري بينهم لأنه إما مكر وكيد بالمسلمين أو بشيء يسوءهم. قال في البرهان والنجوى السرار، ومن ذلك قول جرير من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقر في نجواهم لؤي بن غالبي. والمنهي عن النجوى هم والمنهي عن النجوى هم المنافقون لأنهم كانوا يتناجون بما يسوء المسلمين لوقيعتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كانت النجوى سيئة وتبتني على سيئة فهذه لا تجوز، لكن لو مثلا الناس يجتمعوا يقدروا لهم أمر في صلاح شأنهم وفي يعني شيء صالح هذا يعني غير ممنوع، لكن اللي نهوا عن النجوى لما يتآمر فيه على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. وإذا جاءوك يا محمد حيوك بما لم يحيك به الله. كانت اليهود إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له السلام عليك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيقول وعليكم. وقيل أن بعض الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم وعليكم السلام وإلزام، فقال النبي صلى الله والزام وإلزام والزام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وأرادوا لعنهم الله بالسام الموت، أنهم كانوا يقولون يعني السام لأن السام عندهم الموت. ولذلك في الحديث بعض الأحاديث أن الحبة السوداء لكل شيء إلا السام. وقيل أن اليهود كانوا إذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب سلامهم هذا قالوا لو كان هذا نبيا استجيب له فينا قوله وعليكم يعني السام وهو الموت، فليس بنا سامة ولا في أجسادنا فترة، فنزل فيهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قالوا لو أن هذا نبي استجاب له الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا لولا يعذبنا الله. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، كانوا يقولون فيما بينهم ولا يظهرون القول ما له إن كان نبيا لا يدعو علينا حتى يعذبنا الله بسبب ما نقول فيه. فقال تعالى حسبهم جهنم، يعني إذا ما دعاهم رسول الله بده مضمونة جهنم، حسبهم جهنم. يقول عز وجل كفى لهم بجهنم وهي كفايتهم وفي عذابهم عند الله ونقمتهم. يصلونها يغمرون بنارها كما يفعل بالشاه المصلية بين الجمر، فبيس المصير أي بيس المرجع جهنم التي يصيرون إليها. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، الآن وضح لنا المناجاة، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يريد بالذين آمنوا المنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم، ويجوز أن يريد المؤمنين المخلصين. نهاهم أن يتشبهوا بأولئك الذين يتناجون بالشر وتناجوا بالبر والتقوى، مثل التشاور في الغزو في سبيل الله وسائر الطاعات. إذا كان تشاور في أي عمل في طاعة سهل. قال الرازي اعلم أن في المخاطبين بقوله يا أيها الذين آمنوا قولين، لأن إن حملنا قوله فيما تقدم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى على اليهود، حملنا في هذه الآية قوله يا أيها الذين آمنوا على المنافقين، أي يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم، وإن حملناها على جميع الكفار من اليهود والمنافقين حملنا هذا على المؤمنين، وذلك لأنه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أتبعه بأنها أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهم، فقال لا تتناجوا بالإثم وهو ما يقبح مما يخصهم، والعدوان وهو ما يؤدي إلى ظلم الغير، ومعصية الرسول وهو ما يكون خلافا عليه، وأمرهم أن يتناجوا بالبر الذي يضاد العدوان، وبالتقوى وهو ما يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي. واعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته قلت مناجاتهم، لأن ما يدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إلى إظهاره، وذلك يقرب من قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا فمتى عرفت طريقة الرجل في هذه المناجاة لم يتأذى من مناجاتها أحد انتهى. قال هذا كان التناجي بالبر والتقوى، ما لهم داعي للإخفاء، يظهروا لأنها بر وتقوى، ما فإذا أظهروا البر والتقوى وأظهروا هذه الأمور اختفت المناجاة، لم يعد هناك سبب للمناجاة. ثم قال تعالى واتقوا الله عام في كل ما يتقى من أسباب الإثم، وعنه صلى الله عليه وآله إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. ومعنى الذي إليه تحشرون أي تجمعون إلى موضع جزائه حيث يحاسب ويجازي. ثم قال إنما النجوى من الشيطان، أراد النجوى المنهي عنها وهي النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، واللام في النجوى للعهد أي النجوى السابقة، وقول إنها من الشيطان أي حملهم عليها الشيطان بأن زينها لهم فكأنها منه، ليحزن أي الشيطان الذين آمنوا، وذلك أن المؤمنين كانوا يظنون أنهم يتناجون بما يبلغهم عن إخوانهم الذين خرجوا في السرايا من قتل أو موت أو هزيمة. يجوب المسلمين خرجوا في غزو ولا في قتال، وهذولا يجوا يتشاوروا، فهذولا المسلمين يعتقدوا أنه قد وصل إلى المنافقين هؤلاء خبر أنه قتل أحد من الغزو أو كذا، فيحزنهم ذلك. نعم. ثم قال وليس بضارهم شيئا، أي وليس الشيطان والتناجي المنهي عنه بضار للمؤمنين قليلا من الضر، إلا بإذن الله أي بمشيئته، وهي أن يقضي الموت على أقاربهم أو بترك نصرة المؤمنين لعصيانهم فيكون للعدو الغلبة على الغزاة. ثم قال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليفوضوا أمورهم إليه في كل ما أرادوا في دفع الشيطان خصوصا، فإنه من توكل على الله لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه. والفاء جواب شرط محذوف، كأنه قيل إن أراد التوكل على كاف لهم في جميع الأمور فليتوكلوا على الله وحده. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى إنما النجوى من الشيطان يريد عز وجل أن الغيبة منهم لأولياء الله طاعة للشيطان وسخط ومعصية الرحمن. ثم قال عز وجل إن هذه النجوى التي أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين، ومعنى إلا بإذن الله يريد أنه لم يقدر هو وإخوانه على غيبة المؤمنين إلا بتخلية الله لهم ليثبت أولياء على قمهم أكثر مما نالهم من كلام أعدائهم. واعلم أنه تعالى لما نهى عباد المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتنافر أمرهم بما يصير سببا للزيادة في المحبة والمودة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واشرح عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا هذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.